بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 17 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: هجر المسلمون ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان مرافقه في السفر، ووكيله في مكة رجلان كانا أول من أسلم وآخر من هاجر، سيد الكهول أبو بكر الصديق وسيد الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتأخر الربان الشريف على ظهر الباخرة الميؤوس منها، فلا ينزل حتى ينزل الركاب جميعا، وكما يتأخر الراعي الأمير عند المفازة فلا يجوز حتى يجوز القطيع كله. تأخر صلى الله عليه وسلم يحمي أتباعه ويستقبل بصدره الخطر. إطلاع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر قريش. وقد أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تبييت المشركين قتلى كما ذكرنا قبل قليل، وأنزل عليه قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه صلى الله عليه وسلم. ولما أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال لجبريل عليه السلام: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليخبره بذلك وليرتب معه أمر الهجرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فتأخر أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت وعلتهما للخروج، فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. استئجار عبد الله بن أريقط دليلا. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن أريقط رجلا من بني الدين بن بكر هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية أي هداية الطريق، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما اللتين أعدهما أبو بكر للهجرة. تناقض غريب. وكانت قريش رغم عدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربه عن قوس واحدة عظيمة ثقة بأمانته وصدقه وفتوته، فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لثقته به. فكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من هذه الودائع، فأمر علي رضي الله عنه بأن يتخلف من مكة حتى يؤديها عنه. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تطويق المشركين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: ولقد شرقت من بعد وغربت ورأيت بلادا لا أحصيها عددا، فما رأيت فيها أجمل من دمشق، أفهي كذلك؟ أم تجمر في عيني لأنها بلدي؟ وكل إنسان يؤثر بلده على سائر البلدان. لقد عرفت من ذهب إلى أمريكا وعاش في أكبر مدنها واستمتع بمنتجات حضارتها ووسائل الترف فيها، فما أنسته نيويورك وناطحات السحاب فيها ما أنسته إلا قريته وبيته المبني من الخشب واللبن. وكان يحس أنه في أمريكا غريب نزيل في فندق، ما شعر بالاستقرار إلا لما وصل القرية وولج الدار. وهذه لعمري من حكيم ما قدر الله، ولو الحكمة البالغة في كل ما قدر. ولولا ذلك لاجتمع الناس كلهم في مواضع المال والجمال، وخاربت البلاد الفقيرة وأقثرت. تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة. ولقد بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه سيرجعه إلى مكة منتصرا، فأنزل عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: لرادك إلى معاد، قال: إلى مكة. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: ختم الله السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه. إذ هما في الغار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل حديث الهجرة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبري لك الغار. فدخل واستبرى، ثم تذكر أنه لم يستبري الجحر الذي فيه، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبري. فدخل فاستبرى، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. قال ابن هشام: فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. مواقف مشرفة لآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يبيت عندهما، وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحد فيصبح مع قريش بمكة كبائث، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. دور عامر بن فهيرة رضي الله عنه. ويرى عليهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رسل، ثم يسرح عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيصبح في رعيان الناس كبائت فلا يفطن به، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3 في الغار. وكان عمرو بن فهيرة رضي الله عنه يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر الصديق بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه. دور أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تأتيهما بالطعام. روى الإمام البخاري في صحيح عن أسماء رضي الله عنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أرادا المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. ففعلت فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فأي فضل هذا وأي شرف هذا الذي حازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنفق أبو بكر رضي الله عنه كل أمواله في الهجرة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، والحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم، قالت: وانطلق بها معه.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فلما انتهى هؤلاء الكفار إلى باب الغار قالوا ها هنا انقطع الأثر واختلط عليهم الأمر. فلما رأوا نسج العنكبوت على باب الغار قالوا لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه فانصرفوا. قلت كانت معجزة أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتتجلى هذه المعجزة في أن هؤلاء الكفار لم يتكلف أحد منهم أن ينظر داخل الغار، وإنما وقفوا على باب الغار فلما رأوا نسج العنكبوت قالوا لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ثم انصرفوا. قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى سل عصبة الشرك حول الغار سائمة لولا مطاردة المختار لم تسمي هل أبصروا الأثر الوضاء أم سمعوا همس التسابيح والقرآن من أممي وهل تمثل نسج العنكبوت لهم كالغاب والحائمات الزغب كالرخم فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزمي. مغادرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الغار. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار ثلاث ليال حتى إذا خمرت عنهما نار الطلب وسكن عنهما الناس جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. وكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول. قال الحاكم في المستدرك تواترت الأخبار أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم الخميس. قال الحافظ الفتح ويجمع بينهما بأن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين لأنه أقام فيه ثلاث ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وخرج في أثناء ليلة الاثنين. الطريق إلى المدينة. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وارتحل معهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه أردفه أبو بكر خلفه ليخدمهما في الطريق ليس معهما أحد من الناس غيره وغير الدليل عبد الله بن أريقط. فانطلق الأربعة إلى المدينة. قال ابن إسحاق فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عرض الطريق أسفل من عصفان ثم سلك بهما على أسفل أماجن ثم استجاز بهما حتى عرض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرارة ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا ثم أجاز بهما مدلجة لقف ثم استبطل بهما مدلجة محاج ثم سلك بهما مرجح مجاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي غضوين ثم بطن ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدى مدلجة تعهل ثم على العبابيد ثم أجاز بهما الفاجة ثم هبط بهما العرج ثم سلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن رئم ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف. أحداث جرت في الطريق إلى المدينة. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. شأن سراقة ابن مالك رضي الله عنه. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده عن سراقة بن مالك قال: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدرج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا يبتغون ضالة لهم. فقال الرجل: لعل، وسكت. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي، وأخذت رمحي فخرجت به أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. قال سراقة: فلما دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت، عثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره أن لا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام فرفعتها تقرب بي، حتى إذا دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت وركبت فرسي حتى إذا دنوت منهم، وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنوت منهم فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. وبكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تبكي؟ قال: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سراقة فقال: اللهم اكفناه بما شئت. قال سراقة: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال سراقة: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم بيضاء، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل سراقة لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رد. قال: ووفى لنا، فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. رواية ضعيفة مشهورة. وأما الرواية المشهورة عن سراقة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلما كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت المدائن، جيء بسواري كسرى إلى عمر رضي الله عنه، فدعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما وقال له: ارفع يديك. فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس. وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعربيا من بني مدرج. فهذه الرواية أوردها الحافظ في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب بإسناد منقطع. قلت: مجيء كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثابت، فقد أخرج البغوي في شرح السنة بسند صحيح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أوتي عمر رضي الله عنه بكنوز كسرى قال له عبد الله ابن الأرقم الزهري: ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسيمها؟ قال: لا يضلها سقف حتى أمضيها. فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها، فلما أصبح أمر بها فكشف عنها، فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر. قال: فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر رضي الله عنه: كلا،

أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فريضة رضي الله عنه والدليل عبد الله بن أريق. وفي الطريق مروا على خيمة أم معبد الخزاعية وكان منزلها بقديد، وكانت امرأة برزة جلدة تحتلي بثناء الخيمة ثم تسقي وتطعم من مر بها، فسألها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في جانب الخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، وشرب آخرهم حتى أراضوا، ثم حلب فيه ثانية على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلب في البيت. قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعيبه ثجلة ولم تزريه صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره واطف، وفي صوته صاهل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تنشأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر ثلاثة منظر وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيبة أمي معبدي، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أمي معبدي، هما نزلا بالغار وارتحلا به، فيا سعد من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤددي، ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا درة الشاة مزبديه. قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: مكثنا ثلاث ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشده هذه الأبيات، والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة. إسلام بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. أخرج ابن سعد في طبقاته عن عاصم الأسلمي قال: لما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هو ومن معه وكانوا زهاء 80 بيتا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه وأقام بريدة رضي الله عنه بأرض قومه ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معهم مشاهدة وشهد الحديبية وبيعة الرضوان. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. وكان بريدة رضي الله عنه ممن تطاول لأخذ اللواء يوم خيبر. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند قوي عن بريدة رضي الله عنه قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغدا ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمل فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة رضي الله عنه وأنا في من تطاول لها. وكان بريدة رضي الله عنه من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا، ثم خرج غازيا إلى خراسان فأقام مروى حتى مات ودفن فيها، وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان، وكان ذلك 62 للهجرة. إهداء الزبير وطلحة ثيابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وقبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة لقي الزبير بن العوام رضي الله عنه في رجب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثيابا بياض. وعند ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن سعد عن أبيه أنه قال لما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرار في هجرته إلى المدينة فكان من الغد لقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قادما من الشام في عير، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من ثياب الشام، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بالمدينة من المسلمين قد استبطأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم السير ومضى طلحة رضي الله عنه إلى مكة حتى فرغ من حاجته، ثم خرج بعد ذلك مع آل أبي بكر رضي الله عنه، فهو الذي قادم بهم المدينة. نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في قباء. وكان الأنصار لما بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى الحارة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 14 من البعثة، وهي السنة الأولى من الهجرة الموافق 23 من سبتمبر 2260 من الميلاد، خرجوا على حالتهم فلما حمي الحر رجعوا. فلما رجعوا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرثوم بن الهدم أحد بني عمرو بن عوف، وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة والأول أثبت. يقول من يذكر أنه نزل على كلثوم إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان منزل العزة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب، فالله أعلم أي ذلك كان. أما أبو بكر رضي الله عنه فنزل على خارجة بن زيد أخي بن الحارث بن الخزرج بالصنح، وهذا هو الصحيح. وتزوج أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك حبيبة بنت خارجة بن زيد رضي الله عنها، وولدت له أم كلثوم، وكان ولادتها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. وروى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نحلني أبي جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال لها إنما هو الآن مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى. قالت فقلت يا أبتي إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، ثم أوصى أن تغسله امرأته، وهي أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها. وقيل نزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف الأنصاري، وهو قول ضعيف، لأن خبيبا كان مشركا في ذلك الوقت ولم يسلم بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند ضعيف لكن يتحسن بشواهده، عن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم، فقال صلى الله عليه وسلم أو أسلمتما؟ قلنا لا، فقال صلى الله عليه وسلم فلا نستعين بالمشركين على المشركين، قال فأسلمنا وشهدنا معه. الحديث هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.